إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته يطل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وتكونوا من بعده قوما صالحين

وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكذلك نجزي المحسنين شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من ذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.